الخطأ الخامس والخمسون. واضح أن الخطأ الماضي في قوله من الذي قال بحرمة النوم واحدة ليس إنكارا لجهله بالحديث أو عدم علمه به أو أنه يغيب عنه حديث، لا، لما من أحد إلا ويغيب عنه أشياء، ولا يحيط بالسنة إلا نبي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام. لكن الإنكار في ماذا؟ الإنكار في ادعائه الاستقراء، وهذا يعني يؤدي للعجب، مفهوم؟ الأمر الثاني أن من سمع ومن سيسمع سيظن أنه ليس فيها إيه؟ ليس فيها نص، ويختار أن يبيت وينام وحده اختيارا، لكن هناك نص بإيه؟ بالنهي. لأن بعض الناس من الجهلة جي قال إيه المشكلة يعني إن في مسألة إنه يشرح بسم الله الرحمن الرحيم في عقيدة سفيان، ها يشرحها شرح فقهي، إيه المشكلة؟ هو ده يعني خطأ يقال فيه سلسلة التبيان في بيان حال؟ طبعا أنت جاهل لا تدري أصلا، هو مسألة أن سفيان يورد بسم الله الرحمن الرحيم في العقيدة لها مغزى. أنا سأسأل هذا السائل سؤال، الجاهل قال الكلام ده، سأسأله سؤال، لو أن إنسان قرأ عقيدة سفيان هكذا مجردة وسفيان يقول لشعيب ابن حرب ولا ينفع كما كتبت، كل الذي مضى القرآن كلام الله غير مخلوق والإيمان و كل الذي مضى لا ينفع حتى يكون الإصرار بسم الله الرحمن الرحيم خير من الجهر بها، يبقى أكون من أهل البدع لو قرأت هذا الكلام مجردا، يبقى أكون من أهل البدع لو قرأت بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ جهرا، على مقتضى كلام سفيان. طيب لما يجي هو يشرحها شرح فقهي، إذا ما بين مغزى كلام سفيان ده أولا. الأمر الثاني، لو أن إنسان جاهل قرأ عقيدة سفيان هكذا أو أخذها منك هكذا وزهر مثلا إلى مسجد ما وقرأ وسمع إنسان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هيقول له ده إيه؟ هيحكم عليه إنه مبتدع. طب إيه حجتك إنه مبتدع؟ عقيدة سفيان إيه؟ ترد كلام سفيان؟ فهو حكم بجهله لأن شيخه أصلا ما بين له. وكثير من المساجد، بل كثير جدا يجهرون، بل قد تقول أكثر المساجد يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فعدم معرفة مغزى سفيان لهذه الكلمة قد تبدع أكثر مساجد مصر بل والعالم، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ ليه؟ لأن سفيان قال هذا الكلام، لذكرنا هناك ما مغزى كلام سفيان، ارجع إليها إذا لم تكن سمعتها. في الخطأ السادس الخامس والخمسون، بيقول في نفس السلسلة في المحاضرة الثالثة، يقول في المحاضرة الثالثة في أول المحاضرة اللي هي سلسلة سؤال وجواب، في أول المحاضرة فواحد بيسأله بيقول ما الدليل على أن خلقت الملائكة من نور العرش؟ هو بيقول إيه؟ ده بيقول المقدمة ده قبل ما يجاوب الطالب بيقول له إيه؟ بيقول له آه كده، أحب أنا اللي يسألنا على الدليل، اللي يسألنا على الدليل ده كده صح، لازم تسألنا على الدليل، مفهوم؟ فإليك الدليل، هذا هو الكلام المنضبط، المنضبط أن تسأل عن إيه؟ أن تسأل عن الدليل، هذا هو الكلام. الدليل ما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. ها يا جماعة، رواه مين؟ رواه مسلم. من حديث مين؟ من حديث عائشة. حفظتوه؟ آه، ده الدليل. أقول لك ليس في مسلم ولا في البخاري ولا في أبي داود ولا في النسائي ولا في ابن ماجه ولا في الترمذي ولا في مسند أحمد ولا في ابن حبان ولا في موطأ مالك ولا في كتب السنن. الحديث اللي في كتب السنن والحديث الذي عند مسلم هو الآتي. الحديث رواه مسلم من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، مفيش من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. دي الرواية اللي فين؟ اللي في صحيح مسلم. ممكن هو يكون خدها ممكن، أنا لا أدري، لكن ممكن يكون خدها وهو بيقرأ عقيدة الكتاب الشيخ حافظ حاكم معارج القبول. لأن الشيخ حافظ حاكم معارج القبول عند الإمام بالملائكة ذكر هذا الحديث ونسبه إلى مسلم أيضا، مفهوم؟ نسبه إلى إيه؟ إلى مسلم، وقال هذا الحديث رواه مسلم حديث عائشة وذكر فيه خلقت الملائكة من نور العرش. هذا غلط، هذا خطأ، ليس فيه من رواية من نور العرش. إلا مصطفى العدوي لما جه بيحقق الكتاب ده جه عند برضو الحديث ده وقال لك، راح كاتب تحتها كده وهذا الحديث رقم 9662 69، وهذا الحديث رواه مسلم. إلا مصطفى العدوي الجهبذ اللي بيقول لك الألباني متساهل في تضعيف وتصحيح الحديث، أحمد شاكر متساهل وهو مش عارف يخرج حديث الحديث مش في مسلم. ورجعوا كلكم صحيح مسلم كله من أول لآخر، يجي كتب لك تحت رقم الحديث. طب رقم الحديث خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم في النور العرش بقى، ها مش موجود. إذن قول زهران ده صحيح مسلم بنقول له هذا إيه؟ هذا خطأ، هذا غير صحيح. وإنما ذكرت هذا ليس إنكارا لمسألة الحديث أنه ما يعرفه، قد يكون مثلا تبع غيره في هذا، قد يعذر في هذا، قد أنه يعذر. لماذا؟ لأنه تبع غيره في هذا المسألة ولم يتحقق من الكلام، وإنما ذكرت الخطأ حتى لا يأخذ عنه أحد هذا الإيه؟ هذا الخطأ وينسب النور الذي جاء مطلقا إلى نور العرش. وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد، مسائل الغيب، مفهوم هذا؟ ده أولا. الأمر الثاني أن الذي ورد في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد من حديث عكرمة ابن عباس خلقت الملائكة من نور العزة، من نور العزة، وهذه الرواية ضعيفة لا تصح، مفهوم؟ وعن ابن عباس من نور العزة لا تصح، مفهوم؟ وأيضا من نور الأيدي والذراعين لا تثبت. وإنما الرواية التي ذكرت خلقت الملائكة من نور العرش ذكرها ابن كثير في سورة الأعراف في تفسيره عند الآية رقم 12 في سورة الأعراف، بعد أن ذكر ابن كثير حديث بقى مسلم في صحيح مسلم حديث عائشة خلقت الملائكة من نور والجان من مارج من نار وخلق آدم من وصف لكم، ثم قال إيه؟ وقال ابن مردوي، وقال ابن مردوي وساق بالسند خلقت الملائكة من نور العرش. يبقى نور العرش دي شوف ابن كثير عمل ايه، ذكر الحديث في مسلم بعد كده قال ايه وقال ابن مردوي، ما خلهمش ايه اسناد واحد او حديث واحد، لان ابن كثير عارف ان الحديث ده مش مسلم، فهمت المسألة؟ لكن مذكورة فين؟ لابن مردوي، قال وقال ابن مردوي وذكر وخلقت الملائكة من نور العرش، مفهوم هذا الكلام؟ طيب الحمد لله رب العالمين.